يقولون القرآن فيه فاضل وفيه مفضول. إن كان في حق الله نقول فاضل، إن كان يعني الحديث عن الله وعن صفاته وعن أفعاله وعن أخباره سبحانه وتعالى نقول هذه آيات فاضلة. إن كان عن بعض المخلوقين حتى ذكروا قالوا مثل سورة تبت تتحدث عن كافر، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، قالوا هذه آيات مفضولة. هذا المشتهر عند بعض العلماء، وبعض المحققين يقول لا، لا يصح هذا الكلام، لأن ما يصلح أن تقول في كتاب الله شيء مفضول، وإنما تأتي بعبارة أجمل من هذه. ماذا تقول؟ تقول القرآن آياته كلها فاضلة وفيها ما هو أفضل، وفيها ما هو أفضل. مثل ما تقول كلامك جميل حسن وفيه ما هو أحسن، فأنت ما تذمه، تقول حسن كلامك جميل وفيه ما هو أجمل، في كلامك ما هو أجمل. أما لما تقول كلامك حسن وقبيح ليس مدح هذا. فالأولى أن يقول أن نقول الله عز وجل كلامه والقرآن هو كلام فاضل فوق كل شيء وأفضل كل شيء، وفيه ما هو أفضل. كيف ما هو أفضل؟ لو سئلت ما هي أفضل آية في القرآن ستقول آية الكرسي، إذن هي أفضل، هي أفضل لورود النص في ذلك. لو سئلت أفضل سورة في القرآن، أعظم سورة وأفضل سورة في القرآن، قلت سورة الفاتحة، لأنها هي أفضل وأعظم سورة لما فيها من مزايا. وسور القرآن كلها البقرة وآل عمران والنساء والمائدة كلها سور فواضل، كلها سور فاضلات، كلها جميلة وحسنة وفاضلة. ما نقول هذا أفضل وهذا مفضول، كلمة مفضول هي التي لا يعني تليق بكلام الله سبحانه وتعالى. هذا